عليك سلام الله، عليك سلام الله، إني مودع وعيناي من مر التوجع تدمع، فإن نحن عشنا يجمع الله بيننا، وإن نحن متنا فالقيامة تجمعنا.